بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطلعنا يا إلهي. نقول في معنى الموالاة من معاني الموالاة الحب والود. لا شك أن من أحب الكافرين على كفرهم يعني بيحبهم من أجل كفرهم, وده متصور فعليا في كثير من أذناب الغرب الذين يصرحون بحبهم لفصل الدين عن الحياة, للتخلص من عقائد العصور الوسطى, للتخلص من خرافات الجاهلية. إيه الجاهلية دي عندهم من ضمنها إيه؟ الشريعة والعياذ بالله. فهو يحبهم على كفرهم. الشيوعيين كانوا بيحبوا رؤوس الشيوعيين الكفار اللي أسسوا الشيوعية لأجل أنهم إيه؟ أسسوا هذا المذهب الملعون والعياذ بالله. الذين يحبون الغرب على الإباحية يرون ذلك تقدما, ده وارد جدا. فضلا واحد والله في هناك من يحب النصارى يعني ويبالغ في المدح ممن ينتسب إلى الإسلام ويحبهم على عقيدتهم هذه, على ملتهم, على تعظيم المسيح, على ما هو عليه, وظلوا ينتسبون إلى الإسلام. والله في كلمات لبعض الكاتبات وبعض الإعلاميين يدافع دفاعا مستميتا. أما بقى مسألة الرضا بالكفر فهي أكثر من أن تحصى. يعني نقول كام واحد من الكتاب والمفكرين والإعلاميين الذين يصرحون بأن هؤلاء مسلمين ومؤمنين, كانوا زمان مؤمنين بس دلوقتي بقى مسلمين كمان, يقول لك من سلم المسلمون من لسانه ويده. ده احتج بها أحد شيوخ يعني الأوقاف على أن داعش كفار. جزاه الله خيرا بلا شك الشيخ شومان لما التزم مذهب أهل السنة أو جمهور أهل السنة في عدم تكفير الخوارج, وقال إنهم رغم إجرامهم وفسادهم وقتلهم النفوس لكن لا نكفر بالكبيرة ولا نكفر بهذه الذنوب ولا بالبدعة. فالكلام حسن. واحد يحتج بيه أنا كده والتاني يقول ما المسلم من سلم المسلمين من سلم يبقى, كل من سلم المسلمين يبقى إيه؟ يبقى مسلم. يبقى كل من ما أذاش المسلمين يبقى عابد الوثن والبوذي, كل دول يبقى إيه؟ مسلمين. يبقى العالم كله مسلمين إلا اللي بيشيلوا سلاح ضد المسلمين, واللي بيشيلوا سلاح كمان اعذروهم رخرين ما عشان التانيين بيعملوا إيه؟ بيعملوا عمليات ضد الكفار. ده حاجة والله ما حصلتش في التاريخ. تصحيح ملة من يعبد غير الله, تصحيح ملة من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم وتسمية ذلك إيمانا وإسلاما, لا شك أنه كفر مخرج من الملة, لأنه يكذب بالمعلوم من الدين بالضرورة في العالم كله بين المسلمين وغير المسلمين أن أصل دين الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم ومن كذب القرآن وطعن في القرآن أنه لا يكون أبدا مسلما بإجماع المسلمين والكفار, إن الكفار عارفين كده. فكون حد يدعي غير ذلك يبقى يكذب من علوم الدين بالضرورة بلا شك, ولا يقبل دعوى الجهل في ذلك, أنه كما ذكرنا مما انتشر العلم به خصوصا في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي تكذيب القرآن. واحد يقول أن القرآن أو أن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس بلازم وأنه مسألة اقتناع شخصي, وأنه حتى والتاني الآخر الذي يقول ليس كل من لم يؤمن بالله عز وجل كافرا ولا مخلدا في النار, هذا كله من الكفر البواح. فبنقول الحب والرضا وكل من المعنيين حاصل عند من يتخذهم أولياء. فإن الرضا بالكفر بنقول حتى من رضي بكفرهم وإن لم يحبهم فهو كافر مثلهم. فإن الرضا بالكفر كفر لأنه رد لكتاب الله عز وجل. قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صاروا يقولوا الإسلام اللي هو الألف واللام دي إيه لكل الملل بإجماع المسلمين أيضا، أن دين الإسلام بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يشترط به أن ينطق الشهادتين، أن يعتقد الشهادتين. أما من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ليس بمسلم باتباع النبي الذي ينتسب إليه، يعني ليس من الذين أسلموا وآمنوا باتباع المسيح، وليس من الذين أسلموا وآمنوا باتباع موسى صلى الله عليه وسلم، بل من كذب رسولا واحدا كان كافرا بجميع الرسل وبالذي أرسلهم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أولئك هم الكافرون حقا. فالألف واللام هنا للعهد بإجماع المسلمين، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه بإجماع المسلمين، أنه بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أنها للعهد. وقد تبرأ حاطب بن أبي بلتعة من أن يكون فعل ما فعل رضا بالكفر بعد الإسلام، قال: والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. يبقى اللي ارتد اللي رضى بالكفر بعد الإسلام يبقى إيه؟ ارتد. هذا من عطف الخاص على العام، هذا من المعلوم قطعا من دين الإسلام، بل المؤمن حقا من كان إلقاؤه في النار أحب إليه من الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه ورد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذا كان كره الكفر مماثل لألم الإلقاء في النار والتعذيب بالنار عند المؤمن، فكيف أن يرضى المؤمن بالكفار بدينهم، فكيف بمن يعني يحبهم على ذلك؟ فتبين بما ذكرنا لمن يكون حب المؤمن ولمن يكون بغضه. فالمؤمن كامل الإيمان يحب من كل وجه، يعني كامل يعني في الظاهر لنا، والكافر يبغض من كل وجه، والفاسق العاصي الذي عنده أصل الإيمان يحب لإيمانه ويبغض لفسقه ومعصيته. فيما تقدم يتبين لك بطلان الدعاوى المعاصرة التي تنادي بالمحبة لأهل الأديان، محبة عموما دون تمييز، والمساواة بينهم بينها وتعانق الهلال والصليب، تعانقهم معناه على اعتقاد المساواة، وأما أمر التعايش فممكن ولا يمكن أن يرفع المسلم شعار الصليب ولا غيرهم. وعبارة الدين لله والوطن للجميع المقصود بها بهذه العبارات، احنا بننكر المقصود منها وهي مساواة الملل وعدم التزام أهل الوطن الواحد بشريعة شريعة الله، وأن الدين شيء شخصي لا يوصف ب يعني لا يجعل أمرا تصبغ به الحياة أو يكون مرجعية في حياة الأمة، وهذا بحمد الله تبارك وتعالى خلاف ما يعتقده عامة المسلمين، وكذلك خلاف ما نصت عليه الأساتير معظم بلادهم من مرجعية الشريعة. أما لو حمل ذلك على أن كل إنسان يدين بيننا ونعيش معا في وطن واحد دون أن يكون ذلك على مساواة الملل، فمثل هذا ليس معنى داخلا في الموالاة بهذا الاعتبار. قد يسمي بعضهم أتباع الملل المختلفة بالنسبة إلى الرسل المؤمنين من أهل الأديان السماوية، وسعى بعضهم إلى بناء مجمع الأديان، وكل هذه الدعوة إنما نبعث من الكفر والزندقة والنفاق، غرضوها هدم هذه العقيدة لدى المؤمنين، نسأل الله أن يكف عن المسلمين شرها هذه الدعوة وشر أصحابها. أما الحب والود الناشئ على غير الدين، أعني حب طبيعي كحب ما يوافق الإنسان من زوجة غير مسلمة كتابية يهودية أو نصرانية، أو حب معاشرة أو مشاركة أو مبايعة من يحسن بيعه وشراؤه وإجارته ونحو ذلك، أو حب القرابة كحب أب وأم أو ولد أو غير ذلك ممن ليس بمسلم وفي نفس الوقت يحبه لقربته، فحب هؤلاء ينصرف إلى حب إسلامهم وهدايتهم. الحب الطبيعي يظل موجودا، لكن لابد من بغضه على دينه، لابد أن يبغض دينه ويبغضه من أجل ما هو عليه من دينه، وبالتالي يعامله بمقتضى شرع الله عز وجل. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. أبا طالب، هذا الحب الحب الطبيعي، وقد صار إلى معنى حب الهداية وحب الإسلام، والله أعلم. أعلم حب الجار الذي ليس حبه، لكن حبه يعني مثلا نقول عشرته الحسنة. الإحسان أمر آخر، البر والقسط سيأتي في أبواب ما يجوز من الموالاة. هنعمل إيه لغاية ما الوقت يطول شوية بس.